هذه قصيدة وعنونتها باعتذار، أتمنى أنه كل من يسمعها من الأبناء المقصرين في حق آبائهم وأمهاتهم أنه يذهب ويعتذر من والدته ويقبلها على رأسها، ويذهب لأبيه ويقبله على رأسه. أنا كتبتها اعتذار من الابن المقصر أو البنت إلى والديهم. يما أنا غلطان يا روحي وقلبي أبغي رضا ربي يما خلاص أرجوك أرجوك النار كلت قلبي يما أنا غلطان غلطان يا روحي وقلبي يما خلاص أرجوك أرجوك النار كلت قلبي يما أنا غلطان غلطان يا روحي وقلبي يما أنا أبغي رضا ربي يما أنا ندمان ندمان محروق من ذنبي يما خذي دنياي دنياي وأشوفك بجنبي يما أنا ندمان ندمان محروق من ذنبي يما خذي دنياي دنياي وأشوفك بجنبي يما أنا آسف يما أنا آسف أبغي رضا ربي يا ليت كلمة أوف أوف ما قلتها يمي ولا قلت كلمة أوه أوه وانتي هنا يمي يا ليت كلمة أوف أوف ما قلتها يمي ولا قلت كلمة أوه أوه وانتي هنا يمي يما أنا آسف يما أنا آسف أبغي رضا ربي يما أنا أفديك أفديك بروحي ودمي أبيع كل الناس الناس وأشريك يا أمي يما أنا أفديك أفديك بروحي ودمي أبيع كل الناس الناس وأشريك يا أمي يما أنا آسف يما أنا آسف أبغي رضا ربي تدريني يا يماه يماه يا كلي وحبي عساني ما أنساه أنساه برك وحق ربي تدريني يا يماه يماه يا كلي وحبي عساني ما أنساه أنساه برك وحق ربي يما أنا أبغي رضا ربي أمي يا نور العين العين يا جنتي وقربي أنتي وأبوي اثنين اثنين في عيوني وقلبي أمي يا نور العين العين يا جنتي وقربي أنتي وأبوي اثنين اثنين في عيوني وقلبي يا أبو أبغي رضا ربي يا ربي في الجنات جنات يجمعني بأمي وبعلي الرضات رضات تتغني يا أمي يا ربي في الجنات جنات يجمعني وبعلي الرضات رضات تتغني يا أمي يمه أنا آسف يمه أنا آسف أبغي رضا ربي. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.